بسم الله الرحمن الرحیم. تحصل من ما ذکرنا ان الامر بالمهم لامتثال الامر بالمهم وكذلك الامر بالاهم واتيان الامر بالاهم كل ذلك في زمان واحد وان الزمان الواحد جامع بين الامر بالاهم واتيانه والامر بالمهم وامتثاله ومع ذلك لا يلزم منه طلب الجامع. واساس هذا الكلام اي جواز الترتب وعدم لزوم محذور من فعليه الامرين ان التنافي بين كل تكليفين اما ان يكون ناشئا من مرحله الجهل كما في موارد التعارض. لا يعقل ان يكون شيء واحد محكوما بالوجوب والاباحه مثلا الكراهه والوجوب مثلا الحرمه والوجوب وكذلك سائر الاحكام. هذا امتناع بحسب مقام الجهل. التنافي اما ان يكون من جهه عدم امكان الجمع في مرحله الجهل فهذا يسمى بالتعارض، يعني ثبوت احد الحكمين يستلزم عدم ثبوت الاخر فهما متعارضان، صدق احدهما يستلزم كذب الاخر. الراوي مشتبه او كاذب متعمدا لم يصدر من الامام سلام الله عليه. اما ان التنافي يكون في مرحلة الجهل او يكون في مرحلة الانتظار. لا تنافي بين الجهل في نفسه ولكن الانتصال غير ممكن من جهة ان التكليف لا يمكن بغير المقدور، فلا بد من ان يكون ثبوت احدهما ملازما لعدم الاخر. التكليفان اذا لزم منه محذور وهو التكليف بما لا يطاع فلا بد من ان لا يكون احدهما مجهولا. هذا تناف في مرحله الامتثال. فمن هنا لو كان هنا روايتان دل احدهما على وجوب شيء ودل الاخر على وجوب ضده، مثلا كان بينهما تعارض لا محاله، فرضنا ان احد الدليلين دل على وجوب استقبال القبله ودل دليل الاخر على وجوب استدبار القبله. لا بد من ان يكون احدهما غير صادر من المعصوم سلام الله عليه، اذ لا يمكن الامر بسلب ما لا يطاق وما لا يتمكن المكلف من امتثاله خارجا. هذا تناف نشا من مرحله الامتثال ومن عدم تمكن المكلف على امتثال ما امر به المولى. المدعى في باب الترتب انه لا محذور من فعليه الامرين لا من ناحيه الجهل ولا من ناحيه الامتثال، اما من ناحيه الجهل فواجب. لا مانع من الامر بالاهم على تقدير القدره والامر المهم على تقدير القدره. كلا الحكمين مجهول هذا في موضوعه وذاك في موضوعه. لا يستلزم ثبوت احدهما نفي الاخر في مرحله الجهل لعدم التضاد بين الحكمين. لم يرد على موضوع واحد وانما ورد كل منهما على موضوع مشروطا بالقدره وبالتمكن من امتثاله، فمن هذه الناحيه لا محذور في ذلك. واما من ناحيه الامتثال وانه مستلزم للتكليف بما لا يطاق كما يدعيه القائل بسهاله الترتب، يدعي ان هذا امر بالضدين و الامر بالذکر لا یمکن لانه تکلیف بالمحال و تکلیف بما لا یتمکن المکلف من الاتیان به. هذا ایضا فاسد، یعنی لا یلزم من الامر بالاهم والمهم على نحو الترتب محذور في مرحلة الانفصال انسان. بيان ذلك ان مسلف كل تكليف من الاهم والمهم او غير ذلك من المتزاجين. طالة يفرض ان كل من الامرين بالنسبة الى الاتيان بالمتعلق الاخر و عدم الاتیان به مطلق المولا یأمرنا بالقیام مثلا و یأمرنا بالجلوس فرزن و کل من الامرین مطلق هازا غیر مقید و عدم الاتیان بالآخر و ذاکه ایزن غیر مقید و عدم الاتیان بمتعلق الاول. هذا التكليف مطلق وذاك ايضا مطلق. لا محال نتيجة ذلك هو طلب الجمع بينهما، اذ المفروض ان المكلف مكلف بايجاد القيام وبايجاد الجلوس، والمفروض انهما متضادان لا يمكن الجمع بينهما. لابد يفرز الكلام في زمان واحد لا في زمانين لا تنافي بينهما، في ساعة معينة وفي وقت معين يتعلق الأمر بالقيام، في عين ذلك الزمان بعينه يتعلق الأمر بالجلوس، وكل من الأمرين مطلق فلا محال يؤول هذان الأمران إلى الأمر بالقيام والجلوس مع المكلف. يجب عليه أن يقوم ويجب عليه أن يجلس، وهذا تكليف بما لا يطاق ولا يمكن، هذا مما لا إشكال فيه. وكذلك لو فرضنا أن أحد الأمرين مطلق والأمر الآخر مقيد بالإتيان بمتعلق الآخر، أمر المولى بالقيام وأمر بالجلوس حال القيام حال امتثال التكليف الآخر، أيضا كذلك يلزم منه طلب الجمع بين الزوجين، فإن المكلف إذا امتثل الأمر بالقيام كان الأمر بالجلوس أيضا فعليا، فإنه مقيد بامتثال التكليف الآخر، فعند امتثاله كان الأمر بالقيام موجودا والأمر بالجلوس أيضا موجود لحصول موضوعه، ولازم ذلك هو طلب الجمع بين الزوجين. وأيضا إذا فرضنا أن كل منهما مقيد بالآخر بامتثال الآخر، الأمر واضح أنه يلزم منه طلب الجمع بين الزوجين. إذا كان الأمر متعلقا بالجلوس حال امتثال الأمر بالقيام، وكذلك الأمر بالقيام مقيد بامتثال الأمر بالجلوس، فمعنى ذلك أنه إذا جلست فقم وإذا قمت فاجلس، غير معقول. هذا طلب الجمع بين الزوجين غير معقول. وأما لو فرضنا أن أحد الأمرين أمر بأحد الزوجين على الإطلاق، الأمر الآخر أمر بالضد الآخر على تقدير عدم الإتيان بهذا الضد، لو فرضنا أنه لم يوجد في الخارج كان الضد الآخر مأمورا به، لا يلزم من هذا طلب الجمع أبدا. والوجه في ذلك ان هذا لا يستلزم طلب الجمع و ان المولى لا يريد الجمع بين الامرين بخلاف صور المتقدمه انا لو فرضنا ان المتعلقين ليسا بمتزادين بل امر يعني امران يمكن المكلف ان يجمع بينهما كالدخول في المسجد والدعاء مثلا هذا امر يمكن المكلف ان يدخل المسجد وان يدعو الله تبارك وتعالى بفضاء حوائجه كما ندعوه سبحان الله سبحانه ان يفرج عنا عامه هذا امر ممكن يمكن العبد ان يجمع بين امرين دخول المسجد والدعاء ولكن المولى لم يأمر بهما على الإطلاق بل أمر بدخول المسجد وأمر بالدعاء على تقدير عدم دخول المسجد فقال ادخل المسجد فإن لم تدخل فادعوا الله سبحانه أو فقرأ القرآن وفرضنا أن المكلف دخل المسجد ودع الله سبحانه أفهل انتسل كلا الأمرين حيث إنه جمع بينهما أمران يمكن الجمع بينهما دخول المسجد والدعاء أو أن الدعاء في هذا الحال غير مسلوب إذ المفروض أن الدعاء قد تعلق به الطلب على تقدير عدم دخول المسجد وأما الدعاء حال دخول المسجد وعند دخول المسجد فهو غير مطلوب فالمكلف حينئذ وإن جمع بين الأمرين أي الدخول في المسجد والدعاء إلا أنهما لا يقعان على صفة المطلوبية معًا لا يمكن أن يقال إن المكلف قد انتسل الامرين معا حيث ان المفروض ان الامر بالدعاء كان مشروطا بعدم دخول المسجد فعند دخول المسجد لم يطلب الدعاء فلا يتعان على صفة المسؤولية وهذا دليل واضح ان الترتب لا يستلزم طلب الجمع إذ لو كانت ترتب مستلزما لطلب الجمع لبقى الأمران في المثال على صفة المطلوبية حيث إن المكلف قد جمع بينهما فالترتب على طرف النبيذ من طلب الجمع لا أنه مستلزم لطلب الجمع فلا محذور من أن يأمر المولى بأحد الزدين ثم يأمر بالزد الآخر على تقدير ترك هذا الزد وعدم الإتيان به وليس في ذلك محذور طلب الجمع إذ لو كان طلب الجمع متحققا لبدا كلا الامرين في المثال المتقدم واقعا في الخارج على صفه المطلوبيه مع انهما يستحيل ان يدعا كذلك حيث ان طلب احدهما مقيد بعدم الاتيان بالاخر وسر هذا الامر انه لا يلزم منه طلب الجمع السر في ذلك أن الأمر بالأهم في مفروض المثال يعني في باب الترتب لا يجري هذا في كل متزاد ولو لم يكن أحدهما أهم من الآخر السر في ذلك أن الأمر بالأهم بالنسبة إلى العصيان غير مشروط بوجود العصيان ولا مشروط بعدم الإسيان كما تقدم بل هو مطلق من هذه الجهة ومعنى الإسلام هو رفض القيد لا لا اخذ کل قیدین کما تقدر الکلام فیه غیر مرته فالامر بالاهم انما المطلوب به ربدود متعلقه فی الخارج و عدم تحقق اسیانه فی الخارج فهو مقتضن للامتثال و مقتضن لعدم الاسیان. یعنی عبارت اخرى عن الامتثال، الامر بازالة النجاسة عن المسجد مثلا، هذا الامر يقتضي وجود الازالة خارجا و يقتضي خدم اتيان هذا الامر عبارة اخرى عن وجود الازالة، ان لا يتحقق عدم الازالة في الخارج، ان لا يتحقق الاسيان في الخارج. فهذا الامر لا ينظر الا الى وجود الازالة و ان لا يتحقق نفیزه بل يتحقق متعلقه. و اما لو فرضنا ان المکلف باختیاره اتى هذا التکلیف ولم يزل النجاسة اي شيء يفعل في الخارج لا يكون هذا الامر نازلا اليه. ليس لهذا الامر اقتضاء في فرض تحقق الاسلام خارجا بالنسبة الى ازداد هذا الواجب. يفرض للازادة ازداد كثيرة، الصلاة، النوم، المطالعة وغير ذلك من الأزداد. الأزداد التي لا تجتمع مع الإزالة في الخارج، لو فرضنا أن الإزالة لم تتحقق والمكلف أتى هذا الأمر بسوء اختياره، في فرض عدم تحقق الإزالة المعبر عنه بالعصيان، هذا الامر قاصر وليس له اي اقتضاء، بل هذا الامر يبعث المكلف الى الازاله. وان يوجد الازاله في الخارج حتى لا يتحقق العصيان فهو يخدم العصيان في الخارج وان لا يتحقق العصيان. واما اذا تحقق العصيان أي فعل يرتكبه المكلف وأي فعل لا يرتكبه، هذا الأمر قاصر عن ذلك. وأما الأمر بالمزن، الأمر بالصلاة على تقدير تحقق الإزالة خارجا، بما أن العصيان موضوع لهذا الأمر وأخذ مفروض الوجود على تقدير العصيان، يأمر المولى بالصلاة. فهذا الأمر يستحيل أن يكون ناظرا إلى العصيان وعدم العصيان من جهة الاقتضاء، يعني هذا الأمر لا يقتضي العصيان ولا يأمر بترك الإزالة، إذ المفروض أن ترك الإزالة وعصيان الأمر بالإزالة مأخوذ في هذا الأمر موضوعا، ومعنى الموضوع يعني أخذ شرطا في فعلية الحكم. فعلية الأمر بالصلاة مشروطة بتحقق العصيان خارجا، فالعصيان مفروض الوجود. إذا كان العصيان مفروض الوجود فليس لهذا الأمر اقتضاء بالنسبة إلى العصيان وجودا وعدما، يعني غير متعرض لذلك. لا يبعث المكلف نحو العصيان ولا يبعثه نحو ترك العصيان، من هذه الجهة لا اقتضاء كبقية الأوامر المخبوطة بأمور الاختيارية كاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة مثلا، اشتراط وجوب القصر بالسفر مثلا. في جميع ذلك لا تكون القضية ناظرة الى ورود موضوع الحکم نفیان و اثباتن، یعنی دلیل وجوب القصر فی السفر لا یبعث المکلف نحو السفر ان یسافر او ان لا یسافر، و کذلک دلیل وجوب الحج لا ينظر الى الاستطاعه اقتضاء او منعا، لا يبعث المكلف نحو الاستطاعه او يمنعه عن الاستطاعه، بل يبعثه نحو الحج عند تحقق الاستطاعه خارجا، فالاستطاعه مفروض الوجود من دون ان يكون لهذا التكليف اقتضاء بالإضافة إلى وجوده أو بالإضافة إلى عدمه. فالدليل الأمر بالمهم بالنسبة إلى الإتيان لا اقتضاء، يعني إتيان الأمر بالأهم لا يقتضي وجود الإتيان ولا يقتضي عدم الإتيان، فمن هذه الجهة ليس بينه وبين الأمر بالأهم ليس بينهما تنافل، فإن الأمر بالأهم يقتضي عدم الإتيان، والأمر بالمهم لا يقتضي وجود الإتيان ليتحقق بينهما المنافات، بل هو لا اقتضاء لا يقتضي وجود الإتيان ولا عدم الإتيان، فمن هذه الجهة ليس بينهما أي تنافل. واما بالنسبة الى متعلق الامر بالمهم، فالامر بالمهم يقتضي وجود متعلقه على تقدير العصيان خارجا، لو تحقق العصيان يأمر المكلف بالصلاة، وقد فرضنا ان الامر بالاهم في فرض العصيان ليس له اقتضاء بالنسبة الى سائر الأجزاء، انه اذا ترك الازالة ماذا يصنع المكلف؟ يصلي، ينام، يأكل، يمشي، ليس له اقتضاء. فبالنسبة الى اقتضاء الامر بالمهم الذي ظرفه ظرف العصيان الامر بالاهم لا ينظر الى ذلك، بالنسبة الى تحقق العصيان الامر بالمهم لا ينظر الى ذلك، فكل منهما يقتضي شيئا والاخر لا يقتضي خلافه. اذن كيف يمكن ان يقال ان هذا يقتضي طلب الجمع بين الزدين؟ متى طلب المولى الجمع بين الزدين؟ بل امر بالازاله مطلقا وامر بان لا يتحقق العصيان خارجا، والامر بالمهم لا يامرنا بالعصيان وان يتحقق العصيان بالخارج ليكون بينهما منافات. وعند تحقق العصيان الامر بالمهم يقتضي وجود الصلاة، والامر بالإزالة لا يقتضي عدم الصلاة حين العصيان، بل يقتضي ان لا يعصى هذا الامر وان يتحقق الإزالة بالخارج. اذن متعلق كل من الامرين اجنبي ام متعلق الامر الاخر، وليس بينهما اي منافات. ما يقتضيه الامر بالاهم لا يزاحمه الامر بالمهم، وما يقتضيه الامر بالمهم لا ينافيه الامر بالاهم، فلا محذور في ذلك، وان شاء الله نوضحه اجزاء.